عليكم السلام ورحمة الله. أولا آية التدبر الموجودة في سورة النساء. نغلق الموبايلات. سورة النساء ما عمودها؟ لكل سورة عمود تستند إليه، تدور السورة كلها حوله، مهما اختلفت موضوعاتها. طيب، فما عمود هذه السورة؟ لا، نريد أولا أن نعرف كيف نستخرج العمود ونقول هذا عمود هذه السورة. طيب، القرآن الكريم ليس كأي كتاب آخر نستطيع أن نقول إن موضوعه الأساس هو كذا وموضوع هذه السورة هو كذا، يعني بشكل عام كما نفعل مع كتب أخرى، ولكن نحتاج إلى قراءة متأنية متدبرة في السورة كلها. السورة أخذت من السور، ذلك يعني أن عندنا مبنى قصر أو قلعة أو شيء ما، وضعنا حوله سورا. هذا السور ممكن يشكل حماية، ممكن يشكل حفظ، ممكن يمنع دخول الآخرين ويمنع الخروج من الداخل إلا بإذن أو بفتح الباب. فإذا حينما سورت سور القرآن المجيد أو آياته التي بلغت 6638 آية في بعض العبد وأقل أو تزيد بآيات معدودة 4 أو 5 حسب الفوائد ومذاهب العلماء فيها، وضعت كل مجموعة من الآيات في سورة وقيل هذه سورة كذا. طيب، هذه السورة نجدها أولا وضعت في الجزء الرابع ولها بقية في الخامس. طيب، وهذه السورة عدد آياتها 176، طبعا عدد البسملة، إذا عددنا البسملة آية من كل سورة. بدأت الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإذا بدأت بنداء للناس وأمر لهم بأن يتقوا الله، هو ربهم وهو من خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. لما لم يقل وجعل منها زوجها؟ في آيات كثيرة في القرآن يأتي الخلق ثم يأتي الجعل، هنا لما قال وخلق منها زوجها ولم يقل وجعل منها زوجها؟ لو قال وجعل منها زوجها فذلك يعني مفهوم الصيرورة، أنه هذه الزوجة تخلقت من الزوج وتطورت عنه. فهمتوني؟ والقرآن الكريم لا يريد هنا أن يؤيد التوراة، ولا يريد أن يقول خلقت من ضلع أعوج، وإن أنت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ما في هذا. خلقكم من نفس واحدة، وخلق من تلك النفس، وخلق منها زوجها. النفس هنا لو ذهبتم إلى آية، إلى سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ماذا يريد؟ يعني خلق مني، خلق من نوعي، يعني أنا بني آدم وهي بنت آدم أيضا، فهي من نوعي. يعني هذه الزوجة هي من نفس النوع الذي أنتمي إليه. طيب، إذن ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هنا يقول وخلق منها نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني من أنفسكم من نفس النوعية. ولكن التوراة دخلت في التفاصيل وذكرت لنا انه هي خلقت من ضلع آدم وآدم كذا، وجاء المسلمون واخذوا بهذا المفهوم او الأطروحة التوراتية وقالوا انه يعني المسألة كويس، يعني مقبولة، انه على اساس ربنا خلق آدم بدون أبوين وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب. يعني الله سبحانه وتعالى لسنا بحاجة إلى أن نتبين قدرته المطلقة بتصنيفات نحن نضعها. هو ذو قدرة مطلقة، يستطيع أن يخلق من عدم لا على مثال سابق، ويستطيع أن يخلق وفقا لمثال سبق وأن خلق منه، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هنا الضمير منهما جمعهم الاثنين معا، نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب، واتقوا الله، يتكرر الأمر بالتقوى. هناك العلة، تتقوا لماذا؟ لأنه ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وهنا تتقونه لأنكم تساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا بالله عليك اعطني كذا، بالله عليك من علي بكذا، بالله عليك افعل لي كذا، اقضي لي هذا الشأن، وهكذا تساءلون به. والأرحام اتقوا إضاعة ما في الأرحام، لأنه مرتبطة بي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء عن طريق الأرحام. فإذا لا تضيعوا ما في هذه الأرحام، بل اتقوا الله جل شأنه فيها. إن الله كان عليكم رقيبا، في رقابة، لا تغفل لا في ليل ولا في نهار، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم يراقبكم في كل حين في كل وقت، تستغشون ثيابكم هو معكم وهو معكم أينما كنت. فهذه الرقابة الشديدة، احذروا أن تسقطوا فيما يجعلكم مسؤولين أمامه جل شأنه بمقتضى. ثم تأتي آية إتيان اليتامى أموالهم والقسط في اليتامى وما إلى ذلك، ونستمر وأقرأوا 176 آية وشوفوا لي كيف تستخرجون عمودها. أنا اجتهادي الضعيف أن عمودها اليتامى، اليت واليتامى وما يتعلق بذلك. هل هذا الفهم صحيح؟ الله أعلم. أنا اجتهدت، قرأت، مررت عليها، ومن خلال فهمي للعمود الأساس، والعمود لا يعني أنه ليس في السورة أعمدة أخرى. العمود معناه لو أن في السورة 176 بحسب آياتها ما يصلح أن يكون عمودا، فهذا أهمها أو هذا هو الرئيسي، البقية تصير بمثابة الأوتاد التي تدور حوله تعززه وتقويه على حمل الخيمة أو بيت الشعب. فإذا جاء وآت اليتامى أمواله، وإن خفتم أن لا هذه بالنسبة للأموال، بعدين يقول وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، نكاح اليتامى، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مهورهن، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ثم يأتي إلى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ويستمر. نعم فضل. بالنسبه لعمود الصوره كما ذكرت، هل من الممكن ان يكون عمود الصوره هو حقوق الضعفاء، حقوق الضعفاء الضعفاء وفي القلب منها اليتامى والنساء النساء والاولاد وانا اريد عمود غير منحاز، انا اريد اضمن لما اقول هذا عمود لا اضع الصوره كلها في مجال يمكن أن يكون ميدان تحيز. فلو قلت حقوق الضعفاء ومنها اليتامى، هذا عنوان، أنا لا أقصد بالعمود عنوان، أنا أقصد بالعمود تشوف السورة تروح تلف في أماكن عديدة ثم تأتي مرة أخرى إلى نفس الموضوع. فأنت شايف السورة دخلت في الجهاد، دخلت في النفاق، دخلت في الشرك، تحدثت عن تدبر القرآن، دخلت في المواريث، دخلت في الحقوق، دخلت في الواجبات، ثم ختمت أيضا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد كره. إذن العمود الأساس الذي دارت آيات السورة حوله هو اليتامى. يلحق باليتامى آباءهم أمهاتهم أنهم ناس، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا لما نذكر الآباء هنا أو الأمهات هم الذين يخافون على ذريتهم لو تركوهم من بعدهم يتامى وهكذا. فإحنا نشوف أن السورة من البداية إلى النهاية يعني مثل واحد بلا تشبيه مهتم بشيء مسيطر على مخه، كل ما تحاول تشده إلى موضوع يرجع للشيء اللي هو مأموم به فيذكرك به. السور هنا مع أعمدتها كأنه هو هم السورة أن تصل به إلى قول سديد. طيب فإذا يجي الاسم، ما هو الاسم؟ النساء أضاف لنا موضوع آخر أن واحد من الضعفاء أو صنف من أصناف الضعفاء، ويمكن أن لا نعتبره إضافة. إذا قلنا اليتيمات ونكاحهن ينبغي أن يكون من يريد نكاح اليتامى يشعر برقابة الله عليه فينصف هذه اليتيمة. يعني لحد الآن في بعض أماكن العالم الإسلامي في تفريق بين نكاح اليتيمة ونكاح غيرها. وفي أنا شفت في المغرب وأماكن في المناطق المغاربية بصفة عامة ما يسمى بنكاح اليتيمة، له تقاليد وله وسائل مختلفة عن نكاح من لها أبوان. فلسه يعني هناك بعض الآثار في هذا المجال. فلنفترض، لكن أنا لا أمنع أي أحد منكم اجتهد وقرأ السورة وتدبرها وتأمل فيها ثم اكتشف عمود آخر ربما يتقدم على العمود الذي ذكرته، ربما يعززه وينضم إليه، ربما يعتبر واحد منهم العمود والثاني وتد يعزز ذلك العمود. فلنحرص في كل سورة على أننا منذ البداية هذا التعارف أعتبره مع السورة. يعني مثل ما يجي الواحد من عندنا لأول مرة يحضر مع جماعة يعرف بنفسه، أنا فلان الفلاني أسكن كذا أعمل كذا أدرس كذا وظيفتي كذا إلى آخر. فالتعرف على السورة أو معرفتها يبدأ بقراءتها عدة مرات لحين ما يكتشف العمود. حين نكتشف العمود نشوف السورة كلها مفهومة. حينما نقرأ فيها لا نشعر بأي اغتراب ولا نشعر بأننا نقرأ موضوعا لا نفهمه كفاية، لا، ما دمنا قد ألممنا بالعمود فهمنا الجو العام للسورة. فالآن إذن هذه سورة اليتامى. فحينما نكون فقراء حنرتب من يتولى إنكاح اليتيمة، يكون وليها في النكاح مثلا إذا أخذنا بمذاهب القائلين بالولاية. كيف موضوع التعدد لماذا ورد في هذا الإطار، في إطار الحديث عن نكاح اليتامى؟ يعني لما ربي جل شأنه يقول له إذا أنت خايف أنه باعتبار هذه يتيمة وليس لها أبوان وأعمام وأخوال، ومثل ما نقول في مصر حولها عزوة تتهيبها وكذا، فإذا أنت خايف أن تجور عليها فروح أمامك النساء كثيرات، خذ بدل الوحدة اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة، وسيب اليتيمة هذه في حالها إلى أن يأتي من يقدرها حق قدره ويحفظ الله ويتقيه فيها. طيب ليه آية التعدد ما تجي إلا هنا؟ وما هي الدلالة؟ ولماذا؟ حتطرح علينا أسئلة كثيرة. فإذا عرفنا العمل ماشي، فنجي للموضوع اللي هو موضوع التدبر. التدبر ورد في سورة مدنية كم قلتوا لي رقم الآية؟ 82. هو هنا حط عنوان، ممكن هذا العنوان يتضمن اكثر من عمود. هذا صحيح، مو احنا نريد العمود يكون شوي تخصيص في دقه اكثر، ولكن لا يمنع ان يكون عندنا مئات الاعمده تصير اوتاد وكذا، مقدم ونأخر احيانا، وقد يتغير موقفنا من العمود نفسه، نكتشف عمود اهم منه. نعم، هو ممكن يكون عمود مثلا الكلام عن العدل، يعني لو ممكن ده مش عنوان، يختلف اشوفها في الصوره، يعني لازم يكون فئه معينه اشوفها في السياق. يعني لما اريد اقول انه هذه السوره عمودها العدل، لابد ان اقرا السوره واشوف هل دارت كل آياتها حول العدل، يعني تروح الآيات تتناول موضوعات أخرى ثم تعود بعد ذلك إليه، وكيف هذه جهد ترى عقلي في غاية القوة وليس سهلا ولا ميسرا. أحيانا بعض الشباب لما نعلمه على العمود فيروح ياخذ عنوان السورة الأول النساء ويفضل يلح في هذه التسمية، يخرج بتصور أن العمود يشتق من الاسم، الاسم يعطيك بعض الإيحاءات التي قد تنفع في اكتشاف العمود، لكن لا يعطيك العمود نفسه، ومش دائما زي سورة البقرة، زي سورة البقرة مثلا 286 آية اشتملت على ما يزيد عن 120 موضوع. طيب والأحكام فيها أكثر من أن تحصى، فلا نستطيع أن نقول عمودها البقرة. لهذا لو فهمنا البقرة برضو ممكن تكون عمودها البقرة، ممكن، لكن بكثير من التجوز حتى نقول أن عمود السورة هذا. أنا عندي عمود سورة البقرة استبدال أمة بأمة، أخذه من قوله تعالى ما نسخ من آياتنا ونسيها نأتي بخير منها أو مثلها، أنه الله نسخ آية بني إسرائيل وأبدلهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء نقد الشرائع تبعهم وأبدلها بشرائع أخرى. أنا أعتبرها سورة الاستبدال، أنه الله سبحانه وتعالى قال له سيدنا إبراهيم، قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عبد الظالم، بنو إسرائيل ظلموا، قرر استبدالهم، استبدلهم ببني إسماعيل. فالسورة كلها بكل تفاصيلها تدور حول بني إسرائيل، ثم كيف استحقوا الاستبدال وكيف استبدلوا ومن هي الأمة البديلة وما الشرائع التي عليها أن تتمسك بها والسلوكيات التي عليها أن تتجنبها والسلوكيات التي عليها أن تتحلى بها. أنا أعتبر سورة البقرة عمودها الاستبدال هو المحور الأساس، فهي سورة قل لي أننا قررنا استبدال أمة بأمة، أمة بعد التجارب الطويلة الكثيرة وجدناها لا تنفع، قررنا استبدالها. طيب استبدلناها بأمة أخرى، فيا أمة الجديدة إياك أن تسلكي نفس السبيل. فذكر لك كل السلوكيات الإسرائيلية التي عابها على بني إسرائيل، ثم جاءك بالبدائل من أجل هذا. وهكذا أعتبر سورة آل عمران المنثين فيها أو العمود الأساس هو استبدال النصرانية والأمة النصرانية بالأمة المسلمة، وهكذا. على كل، الذي أريد أن نصل إليه من هذا ونحن نتدبر آيات التدبر في مواضعها، أن نعرف أنه لا أقبل من أي منا أن يذهب إلى آية التدبر مثل خطباء المساجد ويلتقطها ويطلع على المنبر خارج السياق، ولازم نتدبر القرآن وأفلا يتدبرون القرآن، مش هنخرج بنتيجة. لكن بعد أن أعرف عمود السورة، عرفت البيئة التي وردت فيها الآية، ماشي؟ لما عرفنا البيئة التي وردت الآية فيها، ما الذي وجدنا؟ وجدنا أن 80 آية سبقتها فيها أمور كثيرة جدا، مواريث وأحكام نكاح وأحكام يتامى وصلوات وأمر كذا وذكر أنبياء وقصص أنبياء وإلى آخره. ثم يجي هنا يذكر لنا صفات بعض المنافقين، لأنه النفاق ضعف. وإذا الأخ أحمد قال لو نقول أن العمود هو الضعف فالنفاق ضعف. المنافق إنسان خايف ضعيف لا يستطيع أن يواجه الناس بما لديه. طيب، فالله سبحانه وتعالى في الآية 80 يقول لهم بعد ما ذكر مجموعة من صفات الذين كفروا وصفات الذين آمنوا والأوامر الصريحة التي تمثل كليات القرآن، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويستمر السياق في هذا. ثم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكموك فيما شجر بينهم. وقال له هناك ونحكم بينهم بما أنزل الله وأمره بأن يحكم بالعدل. إذن جناحان: أن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بالعدل، وذلك هو الحكم النبوي وليس أي حكم آخر. فهو ليس نظام سياسي أو نظام حكم كالذي يتحدث الناس عنه. نظام هو عبارة عن اتباع للقرآن الكريم وتطبيق لآياته واستنان بسنن المرسلين كافة يقوم به عليه الصلاة والسلام ويعمل على الوصول إلى العدل وتحت رقابة إلهية باستمرار. فإذا جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه نتيجة أي شيء فالوحي ينزل ويقول له: ما كان لك أن تفعلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. ثم بأمور كثيرة جاءت من هذا النوع: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. نشوف كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رقابة شديدة جدا تراقبه أن يذهب قيد شعرة يجنح إلى جهة أخرى. كله جل شأنه في قضية التبني، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. طيب، هذا حتى يعرفنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو المشرع وليس هو المنشئ للحلال والحرام والأحكام، وإنما هو الله جل شأنه وحده لا شريك له في ذلك. إن الحكم إلا لله. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتبع آيات الكتاب ويطبقها فينا ويعلمنا كيف نتبعها وكيف نطبقها. فالسنة عبارة عن تأويل وتطبيق للقرآن الكريم وتفعيل له في الواقع المعيش، مفهوم؟ هذه لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا أبدا. طيب، نرجع إلى موضوع آية التدبر المدنية. يقول جل شأنه: ويقولون طاعة. من هم الذين يقولون طاعة؟ المنافقون. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هؤلاء المنافقون ما كان يمكن أن يكونوا منافقين لو تدبروا القرآن، ما كان يمكن أن يضلوا وينحرفوا ويصبحوا منافقين لو تدبروا القرآن. فكل هذه التصرفات، عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الانحراف عن أوامره، يقولون طاعة فإذا فارقوه بيتوا غير ما قال، والله يكتب عليهم ما يبيتون، فأمره بالإعراض عنهم والتوكل على الله فإنهم لن يضروه بشيء وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ كلمة حظ لما نقول أفلا فعل كذا، أفلا عمل كذا، هذه حظ وتحريض. كان ممكن أن يعالجوا أنفسهم وأمراضهم هذه بتدبر القرآن. يعني ده مش سؤال استفهام استنكاري؟ ها؟ مش سؤال استفهام استنكاري؟ هو استفهام انكاري، وبالوقت نفسه فيها نوع من الملامة والحظ والتبكيت، أنه أنت كان في مقدورك أن تتخلص من هذه الأمراض الخطيرة بشكل يسير وبسيط وفي متناول يدك. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهم لم يجدوا فيه أي اختلاف ولم يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على أي اختلاف، فلما لم يتدبروا؟ إذن من وجد في قلبه نعوذ بالله انحراف أو قسوة أو نفاقا أو شكوكا أو أمراضا فعليه بتدبر القرآن تزول أمراض. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالتدبر هنا معناه أن يتوب المنافق عن نفاقه وأن يقرر مغادرة مواقع النفاق، ويبدأ تدبر القرآن للاستشفاء به عن أمراض قلبه، آنذاك سوف يشفى. وإلا فالقرآن يحمل الاثنين، القرآن هدى لقوم يؤمنون وهو عليهم عمى نعوذ بالله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ففيه القدرة على الجانبين، الجانب الإيجابي والجانب السلبي. على الإنسان أن يحسن التلقي ليحظى بالجانب الإيجابي، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. فإذا نقرأ هذه ونفهم لماذا جاء التدبر هنا، للاستشفاء من الأمراض التي ذكرت، أمراض النفاق، الضلال، الضعف، عدم الطاعة، الكفر، كلها يشفي القرآن المجيد منها إذا جرى تدبره بشكل سليم. طيب ائتونا بالآية الأخرى. دكتور، هو أنا ينفع أقول على الإنسان المنافق أنه ضعيف؟ أيوة ضعيف جدا، ضعيف جدا، أشافين في حياتنا كم ضعفة. لا لا، هات الآية المدنية الأخرى 24 سورة محمد. طيب هذه سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عدد آياتها 38، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. طيب ما عمده؟ طيب هسيب لكم العمود انتوا تفكروا فيه لوحدكم. لما تجون الجلسة الأخرى يكون معكم عمود سورة محمد. تكون اكتشفتوا. ما أدري شوفت أنت. أنا أعطيتك نموذج النساء. أنت اجتهد لمعرفة العمود الخاص بسورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي سورة بدأت بذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكيف أضل الله أعمالهم، بحيث هذه الأعمال لن تكون له لا آثار جادة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة غير مؤثر، فما تخافوا منه إلى آخره. ثم يقولون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. طيب فنعم، يعني العمود الآية هو مضمون الآية، عمود السورة هو لا تخيل تخيل عمود. هو العمود الفقري هو مش فقري يعني ولا غني هو يعني هي بتدور حوالين ايه من اساس بالضبط كل شويه يعني شوف متكف البلاد في الان هذه شغله. لو اردنا في مكان لا يجوز لنا ان نشيله ولا نعبث فيه، لو كل الشقه تقدر تهد منها وتهدم وتصلح وكذا الا ذلك العمود، مركز الثقل، مركز الثقل فهو العمود، احنا نسميه عمود. فهذا العمود يقول لك ما حدش يقرب منه، ودائما المهندسين والمقاولين يحرصون على معرفة أي عمارة قديمة عايزين يصلحوها لازم يعرف العمود الأساس، لأنه لو حصل وتورط وشاله هتتهد كلها العمارة كلها تنهار. طيب فإحنا عايزين عمود السورة اللي بناء السورة تم على هذا العمود، وقف على هذا العمود. ما هو هنا؟ هذه عندك 38 آية، وجدت فيها الآية 24 تقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. أم هنا بعض اللغويين يعتبرونها بمعنى بل، فكأنه يضرب ويقول بل على قلوب أقفالها ولذلك لا يتدبر، ويمكن أن تعتبرها للتشكيك والتخير، يعني إما أن نتدبر القرآن أو تقفل هذه القلوب. يعني الآية خطيرة جدا، عايزة تقول لك إما أن تتدبر أو تصاب بمرض اسمه قفل القلب، ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله. وإذا ختم على القلب وأقفل انتهت حياة الإنسان، لأنه يصير عنده ما نسميه عمل ألوان، ولكن أي ألوان؟ ألوان الأفكار وألوان الأشياء وكذا، آنذاك يصبح فريسة للشيطان، يستطيع الشيطان أن يزين له أي عمل ويقول له والله السرقة أحسن لك من المال الحلال. المال الحلال إيش يعني؟ وظيفة وتأخذ لك قرشين وكذا، مش هتكفي. تاجر بالحشيش فحتجيب الملايين، تهريب ومخدرات وكلام وجنس ومصايب، وهذا تجيب لك كذا. فإذا القلب لما يعمى ويغلق ويختم عليه بحيث ما يصبح عنده قدرة على أن يرى الأشياء في كما هي في حقائقها تنتهي حياة الإنسان. لذلك يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فحينما يغلف القلب نعوذ بالله ويختم عليه خلاص. فحتى ربنا جل شأنه يقول له لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القلوب إذا ختم عليها انت لا تتعب نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما في نتيجة مهما عملت. طيب فعايزين هذه وظيفة انتوا حتعالجوها وانا حسبها ان شاء الله. طيب عايزين الايتين الاخرى المكية ولو تكلمنا فيها، لكن ايضا نعطيكم اياها حتى ننتهي من قضية الاصل القرآني للتدبر ولماذا عني القرآن بالتدبر وما الذي يمكن ان يحققه التدبر في عقولنا واذهاننا وقلوبنا وقوى وعينا. لنذهب بعد ذلك الى ما نسميه مداخل التدبر، المفاتيح اللي نستخدمها المؤمنون. المؤمنون الآية 68 بس مسبوقة أيضا نحتاج المؤمنون سورة مهمة جدا، نحتاج إلى معرفة عمود الصورة. ما عموده تبدأ بقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طيب وتنتهي ب ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. طيب 118 آية نريد أن نعرف عمودها الأساس، ما عمودها؟ عندكم فيها أشياء كثيرة جدا. طيب فتحتاج إلى تدبر. ويمكن أنا كنت في بداية الأمر وأنا بتعلم كنت أضع مثلا أقرأ السورة وأضع أحيانا تقريبا ما في آية ما أكتشف فيها ما يمكن تسميته بعمود، أكتبها كلها ثم أبدأ عملية قراءة ممعنة شوي متأنية فأقول لا هذا ما يستحق أن يكون عمود وفي الموضوع الفلاني إلى أن أصل إلى ما أعتبره العمود وأدير الأعمدة الأخرى حوله باعتبارها أوتادا ساندة. طيب فهنا سورة المؤمنون وتبدأ بذكر صفات المؤمنين. طيب وثم تأتي بعرض دليل الخلق ولقد خلقنا الإنسان في الآية من سلالة من طين في الآية 12 وبعد أن تنتهي من هذا الدليل في الأنفس تأتي إلى إقامة الدليل في الآفاق وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض إلى آخره ثم وشجرة تخرج من طور سيناء ميزها بعد أن قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. كان يقدر يقول وزيتون وينتهي الموضوع ولكن أفردها قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. أدلة الربوبية وأدلة الألوهية. واستمر ثم بدأ يذكر لنا قصص الأنبياء، ابتدأ بسيدنا نوح واستمر إلى أن بلغ سيدنا موسى ويا يوم شكرا. نعم، وجاء بعد ذلك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا إذا متنا وكنا قومك ما اختلفوا عمن سبقهم، قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إلى آخره، ناقشهم بهذا الشكل. اذكر دليل الألوهية، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء إلى آخره. هنا نشوف إنه تأتينا الآية رقم كم من آية التدبر؟ 62 68 أفلم يتدبروا القول حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. عاد إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، هل هذا شيء غريب ومستغرب ولم يأتي لأحد من قبلهم؟ لا. ثم يناقشهم إلى الآخر، فريد نكتشف الثيم ونجد إنه لما يقال لأناس